فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام رحمة الله عليه في أنواع علوم القرآن: النوع العاشر معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل. والأولية والآخرية أولية مطلقة وآخرية كذلك، وأولية مقيدة وآخرية كذلك. فأما أوله على الإطلاق ففي صحيح البخاري في حديث بدء الوحي ما يقتضي أن أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك ثم المدثر. ولفظ مسلم: أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. ووقع في صحيح البخاري إلى قوله: وربك الأكرم. قال وهو مختصر، وفي الأول زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. يبقى هذا أول ما نزل كما جاء في الصحيحين اقرأ. قال: لكن قد جاء ما يعارض هذا. ففي صحيح مسلم عن جابر قال: أول ما نزل من القرآن سورة المدثر. يبقى هنا في تعارض في الصحيحين: أول ما نزل اقرأ، وفي صحيح مسلم أول ما نزل المدثر، ففي تعارض. فجمع بينهما بأن جابرا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قصة بدء الوحي، فسمع آخرها ولم يسمع أولها، فتوهم أنها أول ما نزلت وليس كذلك. معروف أن جبريل عليه السلام انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول مرة، فبينما النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن عودة الوحي بدئه وعودته بعد انقطاعه، جاء جابر ففاته أول الحديث وسمع آخره، فظن أن أول ما نزل هو المدثر. قال: نعم، هي أي المدثر أول ما نزل بعد اقرأ وبعد فترة الوحي، لما ثبت في الصحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت أي فزعت منه فرقا أي خوفا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. ففي هذه الرواية المتفق عليها جابر نفسه صرح بأن المدثر كانت بعد واقعة حراء. فقد أخبر في هذا الحديث عن الملك الذي جاءه بحراء قبل هذه المرة، وأخبر في حديث عائشة أن نزول اقرأ كان في غار حراء وهو أول وحي، ثم فطر الوحي بعد ذلك، فأول ما نزل بعد فطر الوحي هو إيه؟ يا أيها المدثر. وأخبر في حديث جابر أن الوحي يتتابع بعد نزول يا أيها المدثر، فعلم بذلك أن اقرأ أول ما نزل مطلقا وأن سورة المدثر بعده. وكذلك قال ابن حبان في صحيحه: لا تضاد بين الحديثين، بين أول ما نزل اقرأ وأول ما نزل المدثر، لا تضاد بينهما، بل أول ما نزل اقرأ بغار حراء، فلما رجع إلى خديجة رضي الله عنها وصبت عليه الماء البارد أنزل الله عليه في بيت خديجة يا أيها المدثر، فظهر أنه لما نزل اقرأ رجع فتدثر فأنزل عليه يا أيها المدثر. وقيل أول ما نزل سورة الفاتحة، روي ذلك من طريق أبي أسحاق عن أبي ميسرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصوت انطلق هاربا، وذكر نزول الملك عليه وقول قل الحمد لله رب العالمين الآخرة. قال القاضي أبو بكر في الانتصار: وهذا الخبر منقطع، وأثبت الأقاويل اقرأ، ويليه في القوة المدثر، والجمع بينهما كما سبق. وقيل إن أول ما نزل من الآيات اقرأ باسم ربك، وأول ما نزل من أوامر التبليغ يا أيها المدثر، يعني اقرأ أول ما نزل على إطلاق، وأول ما نزل في التكاليف يا أيها الإيه المدثر قم. يبقى لو قيل أو المدثر أول ما نزل تبقى أولية إيه مقيدة. وأول ما نزل من السور سورة الفاتحة، وهذا كما جاءت في بعض الأحاديث تصرح بأوليات في أشياء تكون يوم القيامة. ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. وفي حديث آخر قال: أول ما يقضى فيه الدماء. والجمع بينهما أن أول ما يحاسب العبد من حق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه من حقوق العباد المظالم. وقيل أول ما نزل للرسالة يا أيها المدثر، وللنبوة اقرأ. فقال علماء في حق النبي صلى الله عليه وسلم: نبئ باقرأ، نبئ باقرأ. ليه؟ لأن أتاه الوحي، فلما أتاه الوحي إيه صار نبيا، نبئ باقرأ. فاقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا وحي، وما فيهوش أي تكاليف خالص، لا تكاليف خاصة ولا تكاليف عامة ولا تكاليف بالدعوة ولا إنذار. فنبئ باقرأ وأرسل يا أيها المدثر قم فأنذر، فهو دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم، لنا عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف عام. بل النبوة وحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف خاص، اقرأ تكليف خاص. أما الرسالة وحي من الملك إلى الشخص، وحي من الله على لسان الملك إلى الشخص بتكليف إيه عام، قم فأنذر تكليف عام. وذكر القاضي في الانتصار رواية: ثم نزل بعد سورة اقرأ ثلاث آيات من أول نوح، وثلاث آيات من أول المدثر. وعن مجاهد قال: أول سورة أنزلت اقرأ ثم نوح. نعم طيب، عندكم نون وعند نوح مش مشكلة. وذكر الحاكم في الإكليل أن أول آيات أنزلت في الإذن بالقتال، بدي أوليات إيه مقيدة، أول آية الكلام انتهينا من الكلام في الأولية المطلقة، الأولية مطلقة إيه اقرأ. لكن بقى في أوليات في التشريع، احنا عارفين من سنة الله تبارك وتعالى في التشريع التدريج، ياخد الناس بالإيه بالأدنى فالأعلى. فكانوا في مكة منهيين عن القتال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الإيه الزكاة. ولما كانوا يستأذنون رسول الله قل إني لم أمر بالإيه بالقتال صبرا على ياس، اصبروا والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنم، ولكنكم تستعجلون. فلما هاجروا إلى المدينة كانت أول آية نزل في القتال: أذن للذين أو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يرغبهم في القتال دون حظ إيه عليه أو دون إذن فيه. وروى في المستدرك عن ابن عباس: أول آية أنزلت فيه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرنا قدير. وأما آخره فاختلفوا فيه، يبقى دي الايه الاوليه، سواء كانت اوليه مطلقه او اوليه ايه مقيده. كما يقال في الخمر اول ما نزل في الخمر ايه لا تقربوا يسالونك عن الايه الخمر والميسر. وهناك راي بانه ايه النحل ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا، ففرق بين السكر والرزق الحسن، معناته ان السكر ليس من الرزق الايه الحسن. اما اخر ما نزل فاختلف فيه ايضا، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا جاء نصر الله والفتح، دي اخر ما نزل. وعن عائشه قالت سوره المائده، وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. وقال السدي آخر ما نزل فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وفي صحيح البخاري في تفسير سورة البراءة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. وفي رواية غير آخر سورة أنزلت كاملة سورة براءة، وآخر آية نزلت خاتمة النساء. يبقى برضو الآخرية فيها آخرية مطلقة وآخرية مقيدة. آخرية مطلقة من مطلقة لآخر ما نزل سواء كانت سورة أو آية، وآخرية مقيدة برضو إيه سواء هل آية نزلت أو سورة أنزلت. وذكر ابن الأنبار عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية نزل من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ثم قال وأخطأ أبو إسحاق، ثم ساق سنده من طرق إلى ابن عباس قال آخر آية أنزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وكان بين نزولها ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم 81 يوما وقيل 9 ليال، والقول الثاني أرجح لأن هذا هو الراجح في أقوال أهل العلم أن آخر آية أنزلت واتقوا يوما ترجعون فيها الله، فكان بينها وبين وفاة رسول الله 9 ليال، فبيكون هنا فترة انقطاع الوحي ليست بعيدة ولا طويلة، بينما 81 يوم يعني من يوم حجة الوداع فترة طويلة ينزل فيها الوحي. وفي مستدرك الحاكم عن شعبة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال آخر آية أنزلت على عهد رسول الله أو نزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة. وفي رواية قال آخر آية نزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم إلى آخر السورة، قال هذا آخر ما نزل من القرآن، فختم بما فتح به الذي لا إله إلا هو، وهو قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال بعضهم روى البخاري آخر ما نزل آية الربا، وروى مسلم آخر سورة نزلت جميعا إذا جاء نصر الله والفتح. قال القاضي أبو بكر في الانتصار وهذه الأقوال ليس في شيء منها ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا دايما سبب كثرة الايه الأقوال، كثرة الأقوال ليه؟ لأنها إشكلاء اجتهادية، ما فيش مرفوع، لو في مرفوع انتهى الخلاف، لو في نص انتهى الخلاف أو رجح قولا على من بين سائر الأقوال، لكن مادام ما فيش نصوص ثابتة يبقى يظل الاجتهاد قائما فلكل يجتهد. قال القاضي أبو بكر في الانتصار وهذه الأقوال ليس في شيء منها ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون قاله قائله بضرب من الاجتهاد وتغليب الظن، وليس العلم بذلك من فرائض الدين. يعني أول ما نزل وآخر ما نزل مش فرض، مش علم به مش فرض، حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبط. ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، وغيره سمع منه بعد ذلك، وإن لم يسمعه هو لمفارقته له ونزول الوحي عليه بالقرآن بعده. ويحتمل أيضا أن تنزل الآية التي آخر آية تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم مع آيات نزلت معها، فيؤمر برسم ما نزل معها وتلاوتها عليهم بعد رسم ما نزل آخرا وتلاوته، فيظن السامع ذلك أنه آخر ما نزل في الترتيب. والله تعالى أعلم. قال الإمام رحمة الله عليه: النوع الحادي عشر معرفة على كم لغة نزل، على كم لغة نزل القرآن الكريم. قال: ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، ثم لم أزل أستزيد فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. زاد مسلم: قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. وأخرج أيضا من حديث عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وفي رواية على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وأخرج مسلم نحوه عن أبي بن كعب وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأوا على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة: اقرأوا على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام، يعني بها الايه؟ الشفاعة. نسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم لندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأخرج قاسم ابن أصبغ في مصنفه من حديث المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة. وأما ما رواه الحاكم في المستدرك عن سمرة يرفعه: أنزل القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أبو عبيدة: تواترت الأخبار بالسبعة، سبعة أحرف، إلا هذا الحديث. إذ هذا حديث شاذ مخالف للمتواتر. قال أبو شامة: يحتمل أن يكون معناه إن بعضه أنزل على ثلاثة أحرف كحذره والرهب والصدق، فيقرأ كل واحد على ثلاث أوجه في هذه القراءة المشهورة، أو أراد أنزل ابتداء على ثلاثة ثم زيد إلى سبعة. ومعنى جميع ذلك أنه نزل منه ما يقرأ على حرفين وعلى ثلاثة وأكثر إلى سبعة أحرف، توسعة على العباد باعتبار اختلاف اللغات والألفاظ المترادفة وما يقارب معناها. وقال ابن العربي: لم يأتي في معنى هذا السبع نص ولا أثر. أنزل قلنا على سبعة أحرف، يعني إيه على سبعة أحرف؟ يقول: لم يأتي نص ولا أثر. نذكر ما قلناه سابقا في الأقوال، ما دام ما فيش نص ولا أثر هيبقى فيه برضو ايه اختلاف في المراد بالسبعة ايه بالسبعة احرف برضو. حتى قال الحافظ ابو حاتم ابن حبان اختلف الناس فيها على 35 قولا في المراد بالسبعة ايه بالسبعة احرف. ما المراد بها؟ قال اختلفوا فيها على 35 قولا، نختار منها ما ذكر أنه راجح. منها مثلا القول الرابع أن المراد سبع لغات لسبع قبائل من العرب، أنزل القرآن على سبعة أحرف. من الأقوال التي فسرت بها أن المراد بها سبع لغات لسبع قبائل من العرب، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، هذا ما لم يسمع قط، أي نزل على سبع لغات متفرقة في القرآن، فبعضه نزل بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة تميم، وبعضه بلغة أزد وربيعة، وبعضه بلغة هوازن وسعد بن أبي بكر، وكذلك سائر اللغات، ومعانيها في هذا كله واحدة، يعني اللغة مختلفة بس المعنى ايه في اللغات كلها واحد. وإلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم ابن سلام وأحمد ابن يحيى، وحكاه ابن دريد عن أبي حاتم السجستاني، وحكاه بعضهم عن القاضي أبي بكر. وقال الأزهري في التهذيب إنه المختار، واحتج بقول عثمان حين أمرهم بكتب المصاحف قال وما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فإنه أكثر ما نزل بلسانهم، أكثر ما نزل القرآن بلغة إيه؟ بلغة قريش ولسان قريش. وقال البيهقي في شعب الإيمان إنه الصحيح، هذا القول الصحيح في المراد بالإيه؟ المراد اللغات السبع التي هي شائعة في القرآن. واحتج بقول مسعود سمعت القراء فوجدتهم متقاربين، اقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع، فإنما هو كقول أحدهم هلم وتعالى وأقبل، يعني اختلاف اللغات في الألفاظ كله معنى إيه بمعنى واحد، هلم تعالى أقبل كله معنى إيه واحد. قال وكذلك قال ابن سيرين، قال لكن إنما تجوز قراءته على الحروف التي هي مثبتة في المصحف الذي هو الإمام بإجماع الصحابة، وحملوها عنهم دون غيرها من الحروف وإن كانت جائزة في اللغة، وكأنه يشير إلى أن ذلك كان عند إنزاله، ثم استقر الأمر على ما أجمع عليه في الإمام على مصحف إيه؟ على مصحف عثمان يعني. هذا قول. كذلك من الأقوال المرجحة القول الخامس، قال المراد أنزل القرآن على سبعة أحرف أي سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة، ألفاظ مختلفة والمعاني إيه؟ متفقة، نحو أقبل وهلم وتعالى وعجل وأسرع وأنظر وأخر وأمهل ونحوه، وكاللغات التي في كلمة أف ونحو ذلك. قال ابن عبد البر وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، وأنكروا على من قال إنها لغات لأن العرب لا تركب لغة بعضها بعضا، ومحال أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بغير لغته. وأسند عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ كلما أضاء لهم مشوا فيه، كان أبي يقرأ إيه؟ سعوا فيه، كلما أضاء لهم مشوا فيه كان أبي يقرأ إيه؟ سعوا فيه. قال فهذا معنى السبعة الأحرف المذكورة في الأحاديث، زي آية الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، ألفاظ مختلفة والمعنى إيه؟ متفق. قال فهذا معنى السبعة الأحرف المذكورة في الأحاديث عند جمهور أهل الفقه والحديث من سفيان بن عيينة وابن وهب ومحمد بن جرير الطبري والطحاوي وغيرهم، وفي مصحف عثمان الذي بأيدي الناس منها حرف واحد. وقال الزهري إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد وليست تختلف في حلال ولا إيه ولا حرام، ما ينفعش آية تقول إيه حلال وآية تقول إيه حرام، وفي آخر الصفحة التي تليك وعلي بن مسعود وأبين وكان يقرأ للذين آمنوا انظرونا أمهلونا انظرونا إيه أمهلونا أخرونا القضونا كلما أضاء لهم مشوا فيه مروا فيه سعوا فيه. والقول السابع في المراد بالسبع أحرف قال اختاره القاضي أبو بكر وقال الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطها عنه الأئمة وأثبت عثمان والصحابة في المصحف وأخبروا بصحتها وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى ولكنها ليست متضادة ولا منافية. هذه أرجح الأقوال في المراد بالسبعة أحرف وكما سمعتم أنها بلغت 35 قولا ولكن هذه أرجح أقوال العلماء فيها. وقال ابن حبان قيل أقرب الأقوال إلى الصحة أن المراد به سبع لغات القول الأول. قال والسر في إنزاله على سبع لغات ليه؟ لماذا أنزل على سبع لغات؟ قال تسهيلا على الناس لأن العرب قبائل مختلفة وكل قبيلة لها لغة فأنزل تيسيرا عليهم لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. فلو كان تعالى أنزله على حرف واحد لم يكن ميسرا. قال وهذه السبعة التي نتداولها اليوم غير تلك. خلي بالك بقى القراءات السبعة المشهورة عند القراء يا شيخ سيد غير الأحرف غير الأحرف السبعة. قال وهذه السبعة التي نتداولها اليوم غير تلك بل هذه حروف من تلك الأحرف السبعة كانت مشهورة. وذكر حديث عمر مع هشام بن حكيم لكن لما خافت الصحابة من اختلاف القرآن رأوا جمعه على حرف واحد من تلك الحروف السبعة ولم يثبت من وجه صحيح تعين كل حرف من هذه الأحرف ولم يكلفنا الله ذلك غير أن هذه القراءة الآن غير خارجة عن الأحرف السبعة. وقال بعض المتأخرين الأشبه بظواهر الأحاديث أن المراد بهذه الأحرف اللغات هو أن يقرأ كل قوم العرب بلغتهم وما جرت عليه عادتهم من الإظهار والإدغام والإمالة والتفخيم والإشمام والهمز والتليين والمد وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة. فإن الحرف هو الطرف والوجه. كلمة الحرف في اللغة معناها الطرف. انت جاء الحرف ليه؟ يعني جاء على طرف ليه؟ ومن معنى الحرف الوجه. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على على حرف أي على وجه واحد وهو أن يعبده في السراء دون الضراء. قال وهذه الوجوه هي القراءات السبع التي قرأها القراء السبعة فإنها كلها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف. وهذه القراءات السبع اختيارات أولئك القراء فإن كل واحد اختار فيما روى وعلم وجهه وعلم وجهه من القراءة ما هو الأحسن عنده والأولى ولزم طريقة منها ورواها وقرأ بها واشتهرت عنه ونسبت إليه فقيل حرف نافع وقيل حرف ابن كثير ولم يمنع واحد منهم حرف الآخر ولا أنكره بل سوغه وحسنه. وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران وأكثر وكل صحيح. قال وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عنهم وكان الإنزال على الأحرف السبعة توسعة من الله ورحمة على الأمة إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغته والعدول عن عادة نشأ عليها من الإمالة والهمز والتليين والمد وغيره لشق عليهم. ويشهد لذلك ما رواه الترمذي عن أبي بن كعب أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. فقال يا محمد إن القرآن أنزل على 7 أحرف. وقال حسن صحيح. النوع 12 من علوم القرآن في كيفية إنزاله، كيف نزل القرآن؟ لا، ليست هي القراءات، 7 أحرف ليست هي القراءات. هذا وجه من الوجوه، حرف من الحروف. السبعة وعشرة واربعتاشر. أي نعم، فيش 7 أحرف غير 7 قراءات. كيف نزل القرآن الكريم من عند الله رب العالمين؟ قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال واختلف في كيفية الإنزال على 3 أقوال. أحدها أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما في 20 سنة أو في 23 أو 25 حسب اختلاف في مدة النبوة. والقول الثاني أنه نزل إلى سماء الدنيا في 20 ليلة قدر من 20 سنة. على ماذا من يقول ليلة القدر كل سنة بإيه بتتغير، يعني الذي 25 بس جاء 27 23 21، وقيل في 25 ليلة إلى آخره. والقول الثالث أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات. قال والقول الأول أشهر وأصح وإليه ذهب الأكثرون، ويؤيد ما روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. ومعلوم أن القرآن كلام الله رب العالمين، لفظه ومعناه وحروفه وكلماته، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن وسمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به على النبي عليه الصلاة والسلام فتلاه فتلاه عليه وبلغه النبي أصحابه ونقل إلينا بالتواتر. فإن قيل بعد ورقة ما السر في إنزاله جملة إلى السماء؟ القول الأول قال نزل جملة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل مفرقا على مدار الكم سنة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعث. ما السر في إنزال جملة إلى السماء؟ قيل فيه تفخيم لأمره وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلان سكان السماوات 7 أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، ولقد صرفناه إليهم لينزله عليهم، ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت نزوله منجما بسبب الوقائع لأهبطه إلى الأرض جملة. فإن قيل في أي زمان نزل جملة إلى سماء الدنيا؟ بعد ظهور نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أم قبلها؟ أنزل ليلة في ليلة القدر جملة إلى سماء الدنيا، هل بعد النبوة أم قبلها؟ قال قلت قال الشيخ أبو شامة الظاهر أنه قبلها، وكلاهما محتمل، محتمل يكون نزل بعد النبوة ونزل قبلها. فإن كان بعدها فوجه التفخيم منه ما ذكرناه، وإن كان قبلها ففائدة أظهر وأكثر. إن كان القرآن نزل جملة واحدة بعد اقرأ، بعدما نزل جبريل بإقرأ ونبئ النبي بها، يبقى تنزيل بقى إعلام لعلو شأنه وشأن أمته. وإن كان قبل النبوة فهذا أظهر في إنه إظهار لشرف النبي الذي الذي سينبأ قريبا. فإن قلت فقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر من جملة القرآن الذي نزل جملة أم لا؟ فإن لم يكن منه فما نزل جملة، وإن كان منه فما وجه صحة هذه العبارة؟ قال: قلت: ذكر فيه وجهين، أحدهما أن يكون معنى الكلام ما حكمناه بإنزاله في القدر وفي القدر وقضائه وقدرناه في الأزل ونحو ذلك، والثاني أن لفظه لفظ الماضي ومعناه الاستقبال، أي ينزل جملة في ليلة مباركة هي ليلة القدر، واختير لفظ الماضي إما لتحققه وكونه لابد منه، وإما لأنه حال اتصاله بالمنزل عليه يكون المضي في معناه محققا لأن نزوله منجما كان بعد نزوله جملة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزلت مع القرآن جملة واحدة ولا نزلت قبله؟ إن قلت نزلت قبله يبقى لم ينزل إيه جملة واحدة. قال: لا، هي أنزلت مع إيه القرآن، وهو إخبار بما سيكون، وإن كان جاء بلفظ إيه الماضي، لأن الشيء الذي يتحقق وقوعه يخبر عنه بالإيه بالماضي. الله تعالى قال: أتى أمر الله، وأمر الله هو القيامة، وهو إيه لم يأتي، فيعبر بالماضي عما هو متحقق الإيه الوقوع. فإن قلت: ما السر في نزوله إلى الأرض منجما؟ هو نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا، طب ليه ما نزلش كده كمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا فرق؟ قلت: هذا سؤال قد تولى الله سبحانه جوابه، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعنون كما أنزل على من قبله من الرسل. فأجابهم الله بقوله: كذلك، أي أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك، وأي لنقوي به قلبك، فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه، ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجديد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجانب العزيز، فحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة، ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة نزول جبريل عليه السلام. وقيل معنى لنثبت به فؤادك، أي لنحفظه، فإنه عليه السلام كان أميا، أي لتحفظه، فإنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ففرق عليه ليسر عليه حفظه، بخلاف غيره من الأنبياء فإنه كان كاتبا قارئا فيمكنه حفظ الجميع إذا نزل جملة. وتستفيد من هذا الكلام إن القرآن لا يؤخذ إيه جملة، إنما يؤخذ إيه شوية شوية كده، وما تقوليش دورة مكثفة لتحفيظ القرآن في شهرين، دورة مكثفة لتحفيظ القرآن في إيه في شهرين، ها، وتجيلي شهرين وتقولي العيال حفظوا القرآن، ها، يعني هل جاءك إنسان أبيض خالص ليس في صدره شيء من القرآن وحفظ القرآن في شهرين؟ ما حصلش. بيجي لك حفظ القرآن كله بيرجعه، وبيجي لك حفظ نصه، وبيجي لك حفظ 20 جزء، ها. وبعدين إذا كان القرآن لا يؤخذ جملة، كذلك العلم لا يؤخذ إيه لا يؤخذ جملة، فقد قال بعض السلف: ما أخذ جملة ذهب جملة، ما أخذ جملة ذهب إيه جملة. خذ القرآن احفظه لي في شهرين، تعالى دورة مكثفة لحفظ القرآن في شهرين، طب تعالى بعد شهرين هاتي تخرج الدورة دهيت وامتحانهم في القرآن، مش هتلاقي حاجة. فعلينا أن إيه أن نتبع، علينا أن نتبع. إيه؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فربنا قال إيه كذلك، أي أنزلناه كذلك مفرقا ليه؟ لنثبت به فؤادك، أي لتحفظه ويثبت في إيه؟ ليثبت في صدرك. أما الولد يأخذ صفحة ويقعد طول النهار يقراها تثبت، وبعدين يجي بكرة يسمعها وبعدين يقعد يقراها تاني تثبت، لكن زغط زغط زغط ومفيش مراجعة، على ما يخلص الجزئين يكون أولهم إيه ضاع منه. فالعلم يا إخواني، العلم لا يؤخذ جملة، وإنما كما قال القائل: أخي لن تنال العلم إلا بستة سآتيك منها مخبرا ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني، وطول زماني لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك. ولا بد لحملة القرآن من مراجعته اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري قال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضي الله عنهما: أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضور أجلي. يبقى كان جبريل كل سنة بيجي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ويرجع معه القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام وصانا بمراجعة القرآن، تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الصدور من الإبل من إيه؟ من عقولها. فأقول بارك الله فيكم، ونحن الآن ننتظر شهر القرآن شهر رمضان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغناه بصحة وعافية. أقول لكم وأكثركم إن لم تكونوا كلكم تأمون في رمضان، من الآن ابتدوا في المراجعة، من الآن ابتدوا في المراجعة، راجعوا القرآن دلوقت من النهاردة، عايز كل يوم 5 أجزاء. احنا بنقوله ايه؟ كل يوم يقرأ 3 أجزاء في السنة كلها، لكن بقى قبل رمضان يبقى كل يوم 5 ايه؟ 5 أجزاء. تقرأ كل يوم 5 أجزاء، مرة عن ظهر قلب ومرة من المصحف. ليه؟ عن ظهر قلب لأنك بحاجة إلى أن تحفظ اللفظ، يبقى تقرأ من ظهر قلب، ومن المصحف لأنك بحاجة إلى حفظ الرسم، حفظ الرسم، يبقى تقرأ المصحف. يبقى لا تقرأ من الغيب أبدا ولا تقرأ من المصحف إيه؟ أبدا، ولكن ختمة من المصحف وختمة من ظهر من قلب، ختمة عن ظهر ومع ختمة من النظر عشان تحفظ اللفظ والإيه؟ والرسم. تقرأ 5 أجزاء ومعاك ورقة وقلم، الربع اللي تغلط فيه غلطة تكتب كده الربع الفلاني فيه غلطة، وتختم الورد بتاع 5 أجزاء، وبعدين بقى تجيب الورقة الربع اللي فيه غلطة واحدة تقرأ 3-4 مرات، وهكذا كل ختمة وكل يوم حتى يثبت القرآن في صدورنا إن شاء الله تعالى، لأنه يتفلت، لأنه عزيز. إلا ما يعزش القرآن، القرآن لا يعزه. تعز القرآن بالمراجعة بالصلة، بأن تكون دائما الصلة بالقرآن الكريم تلاوة، ولا سيما بالليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت القرآن في صدورنا، وأن يفقهنا فيه، وأن ينفعنا به في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.